بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي يدبر الأمر في الأرض قطع متجاورات وجنات من صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على عالم الغيب والشهادة الشهادة الكبير المتعال. سواء فيصيب بها من

صدق الله.